بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، نجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين للعلم النافع. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، وقرأنا في هذا التفسير وصل بنا الكلام عند قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وهذه الآية جاءت بعد ذكر ما يتعلق بأحكام النكاح، وما الذي يجوز ويباح للنكاح وما الذي يحرم، لما ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات من النساء وهن بالمجموع 14 امرأة، 7 في بسبب يعني النسب، و7 بسبب المصاهرة أو لأسباب أخرى كالجمع بين الأختين أو المرأة المتزوجة تحت زوج آخر أو نحو ذلك. طيب، بعد ذلك سبحانه وتعالى لما بين المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي من أراد أن يتزوج فليتزوج من شاء من النساء غير المحرمات. طيب، ثم ذكر سبحانه وتعالى أيضا أنه رخص بالزواج من المملوكات. المرأة المملوكة، الأمة التي تباع وتكون تخدم زوجها ويكون تخدم سيدها وتكون تحت سيدها، يجوز للحر أن يتزوج بها كما ذكر سبحانه وتعالى بشرطين: الشرط الأول أن لا يجد المال الذي يتزوج به الحرة، والشرط الثاني أن يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، كما قال سبحانه: قال ذلك لمن خشي العنة منكم. ثم قال: وأن تصبروا عن زواج الإماء خير لكم. طيب، بعدها يقول: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. شوف كلام ابن جزي ماذا قال في هذا الكلام. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمه الله تعالى وإياه، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم. قال الزمخشري: أصله أن يبين، فزيدت اللام مؤكدة كما زيدت في لا أبا لك. وقال الكوفيون: اللام مصدرية مثل أن. وقوله تعالى: ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم. والله يريد أن يتوب عليكم، كرر توطئة لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات، وهم هنا الزناة عند مجاهد رحمه الله، وقيل المجوس لنكاح ذوات محارم، وقيل عام في كل متبع شهوة وهو أرجح. وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح الإماء، وهو مع ذلك عام في كل ما خفف الله عن عباده وجعل دينهم يسرا. وقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، قيل معناه لا يصبر عن النساء، وذلك مقتضى سياق الكلام، واللفظ أعم من ذلك. وقوله تعالى: بسم الله والصلاة والسلام على رسول. يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم. إنه نقل المؤلف عن الزمخشري أنه قال أصل الكلام: يريد الله أن يبين، أن يبين، ولكن أن هنا محذوفة وزيدت اللام على كلام الزمخشري، زيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين. يريد الله ليبين لكم، يقول تؤكد إرادة أن الله يريد أن يبين لكم. طيب، هو بلا شك أن المسألة مسألة لغوية، واختلف العلم أهل العلم فيها، فبعضهم يقول أن اللام هنا هي أصلها لام التعليل، لام التعليل أو لام السببية، أي يريد الله لأجل أن يبين أو كي يبين لكم. فاللام هنا لام التعليل، الله عز وجل أراد في بهذه الأحكام ليبين لنا، لأجل أن يبين لنا ما نحتاج إليه. ولا حاجة إلى أن نقدر مثل ما ذكر الزمخشري ولا أن نقول لام مزيدة. هنا يستقيم الكلام بلا زيادة وبلا تقدير، والأصل عدم التقدير، لكن على سبيل التقدير كما ذكر الزمخشري لا مانع أن يكون يريد الله أن يبين لكم، وتكون اللام على كلامه أنها مؤكدة، مؤكدة لإرادة التبيين. يقول كما زيدت في لا أبالك، اللام الزائدة في لا أبالك هي اللام الثانية، لا أبالك أصلها ماذا؟ لا أباك، لا أباك، لأن اللام هنا الأولى لام نافية للجنس، وهذه العبارة يعني مثل ما قال شبه الدعاء على الإنسان، يقول لا أبا لك، يعني ليس لك أب، ليس لك أب، فلا أبا لك. قال هنا أن اللام جيء بها التأكيد، أصلها لا أبا، لا أباك، ثم قيل لا أبا لك. طيب إذا قلنا اللام لا فيها الجنس تكون أبا لك، أباك هذه اسم لا نافي الجنس، وتعرب أعمال، تعرب إعراب، لا تعرب إعراب الأسماء الستة، الأسماء الستة. طيب أين الخبر؟ الخبر يقدر، لا أبا لك موجود أو نحو ذلك. طيب قال وقال الكوفيون اللام مصدرية، أي لام، لام الداخلة على يريد الله ليبين، يعني يريد الله بيانا، هذا معنى مصدرية أو تبيينا على مصدرية، يريد مصدرية، مثل أن قال مثل أن ويهديكم، أي يريد هدايتكم، ويهديكم أي يريد بيان، يريد التبيين لكم أو البيان لكم، ويريد هدايتكم، هذا معنى أن يهديكم. سنن الذين من قبلكم، السنن يعني الطرق والمناهج التي كانت قبلكم، من في من أمرنا بالاقتداء بهم، كما في قوله تعالى يعني في قوله تعالى فبهداهم اقتده. فالذين قبلنا الأنبياء والصالحين ونحوهم أن نقتدي بهم، يهديكم سنن الذين من قبل. ليش طيب يأمرنا الله عز وجل أن نقتدي بهؤلاء الأمم السابقة أو هؤلاء الأنبياء والرسل لماذا؟ تحذيرا من يضادهم وهم أهل الشهوات كما سيأتي. فيقول الله عز وجل هؤلاء هم الذين يقتدى بهم، لا أولئك أصحاب الشهوات. طيب والله يريد أن يتوب عليكم، طيب والله يريد أن يتوب عليكم، يا مرت معنا، قال يريد الله ليبيكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، زين، ويتوب عليكم، ثم قال بعدها ويتوب عليكم والله عليم حكيم، ثم قال والله يريد، كيف مرتين يعني؟ يعني الأول قال ويتوب عليكم، ثم عاد مرة أخرى قال والله يريد أن يتوب عليكم. ليش؟ قال ليرتب عليه، وهذا أسلوب قرآن كثير، أسلوب قرآن، مثل في قوله تعالى سورة النور قال سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. طيب ليش قال مرتين؟ قال يرتب عليه من يستثنى، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فعرفنا الحكمة من ذلك. هنا طيب ليش كرر مع أن ذكر قال والله يريد أن يتوب عليكم، ثم قال مرة ثانية والله يريد أن يتوب عليكم، قال ليرتب عليه ويريد الذين يتبعون الشهوات، فكان في مقارنة، في مقارنة، مثل في آية البقرة، آية البقرة لما حرم نكاح المشركات والمشركين قال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة، في مقارنة. طيب هنا يقول نعم رتب عليه، قال كرره توطئة لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات. من هم الذين يتبعون الشهوات في قوله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات، من هم؟ وذكر قال هم الزنات لأنهم يريدون هذا الشيء، أو هم المجوس لأنهم يحللون المحارم، المجوس يجوزون نكاح يعني يبيحون نكاح البنات والأمهات ونحوها. طيب السلام عليكم ورحمة الله. هو ذكر ثلاث أقوال زين، ثلاث أقوال، إما الزنات أو المجوس أو أنه عام في كل من يتبع الشهوات، ورجح هذا قال وهو الأرجح، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن قوله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، كل من يحب الشهوات من أهل النفاق والفساد في الأرض والزنات وغيرهم، كل من يريد ذلك. طيب يريد الله أن يخفف عنكم، يقول في تخفيف في زواج الإماء أن الله أباحه، وخلق الإنسان ضعيفا، قال لا يصبر على النساء، هذا نظرا للسياق، وإلا الإنسان خلق ضعيفا في كل الأحوال، في كل الأحوال، الله الذي خلقكم من ضعف في كل الأحوال، لكن أحيانا يراعى السياق، يعني ترجيح لأجل السياق. طيب نأخذ الآية اللي بعدها. قال رحمه الله في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغير ذلك، وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة استثناء منقطع، والمعنى إن كانت توافق المؤلف إلا أن تكون تجارة، لأنه هو يرى أن كانت تامة، ثم قراءة ثانية. إيه نعم تفضل. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة استثناء منقطع، والمعنى لكن إن كانت تجارة فكلوها، وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي 100، والمشهور إمضاء البيع، وحكي عن ابن وهب أنه يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث، وموضعا نصب وتجارة بالرفع فاعل تكون وهي تامة، وقرئ بالنصب خبر تكون وهي ناقصة. شايف وقرئ بالنصب اللي هي قراءتنا بالنصب، هي قراءة حفص وغيره، واضح؟ فدائما أحيانا المؤلف يكون له قراءة معينة يمشي عليها، ثم تجد البعض اللي يعني في اتباع ونحوه يضعون قراءة رواية حفص عن عاصم. طيب هو ما يقرأ حفص عن عاصم، لذلك يتلخبط عليك السلام، يتلخبط الكلام، يعني أنت لمشيت على كلام المؤلف، إذن لازم تثبت في المتن في الآيات تثبت في قراءة المؤلف إلا أن تكون تجارة عن تراضي، أما تكتب تجارة وهو ما يريدها يتلخبط، لأن شوف الآن يصير في تناقض، وهذا كثير يعني كثير. سم لا يفرق، يعني معناها إلا أن تكون تجارة، يعني إلا أن تقع أو تحصل تجارة، يعني فعل وفاعل، وبالنصب إلا أن تكون هي المبايعة أو تجارة عن تراضي البيع، المعنى كله متقارب. طيب طيب شو علاقة لا تأكل أموالكم بالباطل ثم الاستثناء هذا وش وجه السياق؟ طيب يتيك الآن، يأتيك الآن. طيب إلا أن تكون تجارة عن تراضي، واصل واصل لا. قوله تعالى عن تراض منكم أي اتفاق، وبهذا استدل المالكي على تمام البيع بالعقد دون التفرق، وقال الشافعي إنما يتفرق إنما يتم بالتفرق بالأبدان، لقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، قال ابن عطية أجمع المفسرون أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا، قلت ولفظها يتناول قتل الإنسان لنفسه، وقد حملها عمرو بن العاص على ذلك، ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعه، وقوله تعالى ومن يفعل ذلك إشارة إلى القتل، لأنه أقرب مذكور وقيل إليه، وإلى أكد المال بالباطل، وقيل إلى كل ما تقدم من المنهيات من أول السورة، وقوله تعالى. طيب الآن يدخل في الكبائر ويأخذ كلام طويل، لكن الآن شوف قوله تعالى لا تأكل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قد يأتيك سائل ويسألك يقول لك طيب إيش علاقة الحديث عن المال وأكله بالباطل أو بالتجارة المباحة بعد ذكر النكاح؟ نقول لأن من لوازم النكاح المال، فأشار سبحانه وتعالى إلى أن النكاح الصحيح لا يقوم إلا على المال الحلال، وأنه لا يجوز أن يكون المال ومهور النساء من الأمور المحرمة، الأشياء المحرمة لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، فتأتي بالمال السرقة مثلا أو القمار أو الأموال المحرمة أو الربا وتتزوج به ثم تنجب أولاد مبني كل هذا على الحرام، فنبه سبحانه وتعالى أن يكون النكاح نكاحا سليما صحيحا مبنيا على المال الحلال. هذا الرابط بين ذكر الحديث عن المال وعن النكاح، فبينهما يعني تلازم. طيب هذه مسألة. المسألة قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يقول أهل التفسير إن هذه الآية جمعت لنا جميع البيوع المحرمة، كل البيوع المحرمة داخلة تحت كلمة بالباطل كلها. طيب قال يدخل فيه المؤلف، شوف قال يدخل في يعني المبايعات أو المال المحرم، يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغير ذلك. لاحظ أن الله عز وجل يقول لا تأكلوا، ما قال عليكم السلام، ما قال لا تتبايعوا أو لا تتكسبوا، قال لا تأكلوا. ليش عبر بالأكل؟ لأن المال أكثر ما يتمول به للطعام والشراب للأكل للرزق، فعبر به ما هو أشد ما هو أكثر استعمالا. طيب قال إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة أو تجارة، استثناء منقطع. أنت سؤالك تقول مثلا إيش علاقة أكل الأموال بالتجارة؟ يعني ليش استثناء التجارة؟ معنى هذه ليست من أكل الأموال، هذا استثناء منقطع. استثناء منقطع، فاستثناء المنقطع ما يتعلق بما قبله، منقطع ما يتعلق بما قبله. لما أقول مثلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس منقطع لأنه مو من الملائكة أصلا، ملائكة معهم في الطاعة لكن ليس من جنسهم، ليس من جنسهم. فأحيانا يأتيك استثناءات منقطعة، تقول حضر القوم إلا امرأة، امرأة ليست من القوم، القوم رجال زين، ولذلك يقول لا يسخر قوم من قوم، ثم قال ولا إنسان، فالقوم يطلقون على الرجال. فإذا قلت حضر القوم إلا امرأة هذا استثناء منقطع. فهنا قال لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل كالسرقة والقمار والغصب ونحو ذلك إلا إذا كانت التجارة تجارة مباحة، فهذه غير داخل في الأول. الأصل استثناء أنه متصل، الأصل مستثنى لكن قد يأتي منقطع، في القرآن كثير منقطع يأتي منقطع. طيب إلا أن تكون تجارة أو تجارة استثناء منقطع، والمعنى لكن، شوف المعنى لكن، فإن إلا هنا استثناء بمعنى لكن، لكن إن كانت تجارة أو تجارة فكلوها، وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز أن يشتري. هذه مسألة متفرعة. إذن الأكل أموال بالباطل، كل وجوه الباطل داخلة، الغش والكذب والتدليس، كل أنواع الباطل داخلة في أكل الأموال الناس بالباطل، كله محرم، كل هذه الصور لا تكاد تحصيها يعني كلها داخلة. طيب قال إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، هذا شرط البيع، شرط البيع التراضي، يعني لابد من التراضي بين الطرفين، يعني إذا الرضا من الطرفين، إن البائع يرضى ببيعه والمشتري يرضى بالشراء، فلا يلزم أحد الطرفين. تجد بعض الحين خاصة في بيع السيارات المستعملة يلزمه بقوة، بع بع بع بع, بع. ما هو أبي يعني لا تلزمني بقوة، أو أحيانا يستعملون اشتر اشتر لا تأخذ خلاص يلزمك البيع اشتر هات. طيب لا خله حره، ما يلزم بالبيع ولا بالشراء، فلا بد أن تراضي من الطرفين، لا تغصب هذا وتلزم هذا بقوة ولا تلزم هذا بقوة. البيع من شروط البيع التراضي بين الطرفين. طيب إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. فرع مسألة هنا قال وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي 100. هل يجوز؟ يعني لو رحت ذهبت شريت سلعة قيمتها مثلا نقول لك حقيبة، هذه الحقيبة أو كتاب أو مجموعة كتب، هذه مجموعة الكتب أو الحقيبة قيمتها في السوق 100 ريال، فجيت أنت شريتها بريال واحد، هل يمضي البيع أو لا يمضي؟ إذا كان في تراضي يمكن اعتكاف الأشباع، إذا كان في تراضي من الطرفين يمضي البيع، وإذا كان في تراضي وكان البائع عنده معرفة ما يكون جاهلا سفيها صغيرا ما يعرف غبن أيوه، فيدخل في الغبن هذا يرد. ولذلك شوف قال هنا قال يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي 100، والمشهور إمضاء البيع. وحكي عن ابن وهب وهو من أئمة المالكية أنه يرد أو يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث. يقول إذا كان أكثر من الثلث هذا يحصل غبن كثير، يعني ما يدري عن السوق، ما عنده خلفية، هو بعيد. فتجي لما تقول له مثلا هذه الأرض، قطعة الأرض أنا بشتري منك المتر بألف ريال، وهي في الحي هذا في نفس الموقع المتر في هذا كله المتر بثلاثة آلاف، وهو جاء وقال له أنا بأخذ منك المتر بألف. هذا ما يدري، بعيد عن العقار ولا عنده خلفية، فيقول بألف ريال، قال لي خلاص بعتك، مضى البيع انتهى خلاص، تفرق لازم البيع. إذا راح عند القاضي قال كم بعته، قال والله بعته بكذا وكذا. فيمكن يجي واحد يتدخل أو يعرف، أو القاضي يكون عنده خلفية، قال لا يا أخي هذا مو بيع، هذا بيع متره أنت الآن مغبون فيها، فيرد البيع. هذا يرد البيع، قال في الوقت الحالي رد. اي نعم، وأنا أعرف قضايا ردت البيع، اي ينقض البيع، اي في مدة معينة مثلا، لا بدون مدة ولا شيء. إذا كان في غبن لو بعد أسبوع أو شهر، لو بعد أسبوعين ثلاثة، تعادل الأرض لصاحبها أو الدار أو البيت يعادل صاحبه، أو يصالح بينهما، يقول أنت اشتريت المتر بألف ريال وهو بثلاثة آلاف، صالحوا بينكم بحيث أنك أنت تزيده في السعر وينزل ويمضي البيع، وإلا تعاد وهذا يعطي السعر السوق. إذا جاء الشخص البائع قال أنا داري إن ثلاثة لا بس أنا ببيع بلف متنازل، هذا شيء ثاني، خلاص تراضي. طيب قال هنا، طيب قال وموضع أن نصب إلا أن تكون، أي نعم إلا أن تكون، وتجارة بالرفع، تكون تجارة أي تقع تجارة وهي تامة، وقرئ بالنصب إلا أن تكون تجارة وهي ناقصة، يعني إلا أن تكون هي تجارة، يعني اسم كان وخبر كان. طيب إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أي اتفاق، وبهذا استدل المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرق. هذا مذهب الإمام مالك، لا يرى خيار المجلس، يعني إذا اتفق طرفان وشرى هذا باع وهذا اشترى، خلاص تم البيع عند الإمام مالك، ما في شيء اسمه خيار مجلس. عند الجمهور خيار مجلس، يعني كيف خيار مجلس؟ ما دام جالس وهذا جالس ما يتم البيع ويمضي إلا إذا تفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا مثلا اشترى شخص في مجلس، هذا الرجل باع هذا اشترى، كلاهما بالخيار، ممكن يقول لك أنا خلاص ما أريد السلعة، أو هذا يقول لك لا خلاص أنا ما لبايع، لكن إذا تفرقا بالأبدان وهذا قام وهذا قام لزم البيع. هذا عند الجمهور. إمام مالك يقول لا، يتم البيع بمجرد العقد دون التفرق. طيب الإمام مالك، طيب في الحديث هذا البيعان بالخيار، البيعان بالخيار هذا رواه الإمام مالك في الموطأ، الإمام مالك وحديث ابن عمر ورواه مالك، فكيف الإمام مالك يروي الحديث هذا ولا يعمل به، يروي ولا يعمل به؟ ومن بعضهم وجه قال أن عمل أهل المدينة أنهم لا يرون هذا، لا يرون أن التفرق فيلزم البيع، وبعضهم يعني هو الصحيح حمل كلام الإمام مالك على أن هو قال أن الإمام مالك يرى هذا الحديث ويرويه، كيف ما يعمل به؟ لكنه يوجه توجيه آخر. فعند الإمام مالك أن معنى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال يتفرق بالكلام لا بالأبدان، بالكلام. فإذا قال مثلا أي بالقول، إذا قال مثلا بعتك، قال اشتريت زين، ثم بدأ يتحدثهم موضوعات أخرى، خلاص نجم البيع. فهذا معناه ما لم يتفرقا، يعني يفترق الكلام أو ينتقل الكلام من أو القول من حديث إلى حديث آخر. والآن هو الجمهور الأبدان، بس إحنا الآن نبين وجه الإمام مالك. لو جاك واحد قال لك كيف تقول إن الإمام مالك لا يرى التفرق بالأبدان وهو يروي الحديث؟ أيوة هذا رأي الإمام مالك معروف. الإمام مالك والمالكية ما يرون خيار المجلس، ينزل ما في خيار مجلس، خلاص بعتني وشريت نزل. الجمهور، الجمهور يرون الافتراق، أنت بعتني جوالك وأنا اشتريت منك، زين ما دام جالسين الحين في المجلس هذا لك أن تقول أنا خلاص أبطلت البيع، وأنا أقول لك مثلا أنا أريد البيع، هذا يعمل به البيعان بالخيار ما لم يتفرق. يرفضونهم إذا كان عندهم نظام، إذا كان عندهم نظام زين أن البيع بمجرد العقد والكتابة ودفع المال ما في خيار لك. إذا كان النظام عندهم كذا خلاص، بعضهم يعطيك خيار يقول لك 3 أيام ترجع السلعة، بعضهم يقول كذا لك 3 أيام، وبعضهم يقول لك على شور رح شاور تعال، ما حصلحت لك تعال خذ فلوسك. وانت حطيت البطاقة على انك عارف انه ما برجعت لك. اي وانت اي هين هذا شيء ثاني، يعني هذا خلاص يقول لك برجع بس انتظر تعود في حسابك، هذا امر اخر. طيب ولا تقتلوا انفسكم، ما المراد بقتل النفس هنا؟ هل قتل النفس ذاته ولا قتل اخيه المسلم؟ لأن استعمال هذه أنفسكم دائما في القرآن يراد بها غيرك، مثل ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلزم أحسنت أموالكم، هي أموالكم ولا أموال غيركم؟ أموال غيركم، لا تأكلوا أموالكم، لا تلمزوا أنفسكم، زين نعم. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ما يظن بنفسه يظن بأخيه، فهذا استعمال القرآن. فهنا لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، هذا وجه، هذا وجه المتبادر. ويمكن أن يحمل أيضا على النفس نفسه، لا تقتل نفسك مثل ما قال هنا عن عمرو بن العاص قال لا تقتل نفسك، فهذا يحمل على هذا. طيب يعني قتل النفس بأي شيء يكون؟ قال يكون بالآلة، أحيانا بالمسدس بالحديدة بالسكين بكذا يقتل نفسه، وأحيانا يقتل نفسه بأي شيء، بأكل حرام بالمخدرات بكذا، بما يسمى الآن نسأل الله العفو والعافية بالانتحار بالتهور في قيادة السيارة، هذا كله داخل قتل النفس. طيب ومن يفعل ذلك، الضمير اسم إشارة يعود إلى أي شيء؟ قال يعود إلى القتل، ومن يفعل ذلك أي القتل، أو يعود إلى القتل وأكل الأموال بالباطل، أو يعود كما عاد هنا قال يعود لما في السورة كلها، ولكن الذي يظهر يعود إلى الاثنين، الاثنين قتل النفس وأكل المال بالباطل. طيب الآن ننتقل إلى الكبائر، ما المراد بالكبائر وما هي الصغائر وما هي الكبائر؟ تفضل. حسن. قال رحمه الله وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن، اختلف الناس في الكبائر ما هي، فقال ابن عباس الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب، وقال ابن مسعود رضي الله عنه الكبائر هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى هذه الآية، وقال بعض العلماء كل ما عصي الله به فهو كبيرة وعدها بعضهم 17، وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا 7 موبقات، الإشراك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وقذف المحصنات، فلا شك أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث، وزاد بعضهم عليها أشياء ورد في الحديث النص على أنها كبائر أو ورد في القرآن أو في الحديث وعيد عليها، فمنها عقوق الوالدين وشهادة الزور واليمين الغموس والزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله ومنع ابن السبيل الماء والإلحاد في البيت الحرام والنميمة وترك التحرز من البول والغلول واستطالة المرء في عرض أخي والجور في الحكم، وقوله تعالى نكفر عنكم سيئاتكم وعد بغفران الذنوب الصغائر لاجتنبت الكبائر مدخلا كريما اسم مكان وهو هنا الجنة. بارك الله فيك. الآن هو ذكر ما المراد بالكبائر، فذكر قال ذكر الضابط ثم ذكر التحديد، فبعضهم قال هي سبع، وسئل ابن عباس قال هي سبع، قال إلى السبعين أقرب. وثم ذكر المؤلف شيئا من أنواع الكبائر، والصحيح ما ذكر المؤلف في أوله أن الكبائر تضبط بضابط معين. ما هو؟ قال كل ذنب ختمه الله بنار. نعم، في آيات كثيرة قالوا فسوف نصليه نارا، طيب، أو لعنة أولئك الذين لعنهم الله، أو غضب غضب الله عليهم، أو نحو ذلك. كل هذه الأشياء ضابط هي التي تميز الكبائر عن الصغائر، وما سوى ذلك صغائر. طيب، وقال ابن مسعود قال هي الذنوب المذكورة من أول السورة، يعني كان ابن مسعود دائما إذا سمعنا مثل هذه الأشياء عن الصحابة والتابعين إذا حددوا شيء معين ترى هذا نسميه التفسير بالمثال، هو لا يقصد الحصر، هو يقصد يمثلك، يقول لك مثل ما جاء في أول السورة إلى هذه الآية هذه كبائر، صح كبائر، لكن ما يعني أن غيرها ليست كبائر. طيب، هذا لابد نفهم من كلام السلف لما يحددون أشياء معينة. طيب، وقال بعض العلماء كل ما عصي الله به فهو كبيرة، يعني ينظرون إلى إلى إلى إلى من تعصي أنت، أن تعصي الله عز وجل عمل كبيرة، لكن الصحيح كما جاءت السنة به وجاء القرآن به تحديد أو التفريق بين الكبائر والصغائر. نعم. طيب، قال وعدها بعضهم 17 وإلى آخره تحديد هذه الأشياء، لكن هذه الشيء قال ورد القرآن أو في الحديث وعيد، فمنها أيوة فمنها عقوق الوالدين وشهادة الزور واليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، والزنا والسرقة، شرب الخمر، النهبة. ما هي النهبة؟ النهبة هي أخذ المال جهارا، السرقة أخذ المال خفية، يعني ممكن يجي يركب معك في السيارة ويستل الجوال ويمشي يروح، هذه تسمى سرقة، أو يدخل يده في جيبك زين ويستل البوك من جيبك ويمشي، هذه تسمى سرقة، سرقة، أو يدخل بيت أو يكسر شيء ويدخل يأخذه، هذه سرقات معروفة، سرقات أخذ الشيء بخفية، لكن الذي يأخذ جهارا هذا يحصل، يدخل عليك في المحل ويهدك بالسكين يقول أعطني الأموال اللي في الدرج كلها، هذه النهبة، يأخذ الشيء جهارا فيأتي ويهدد، أو يأتيك عند مكان معك مبلغ وكذا في يهدك بالسلاح ويأخذ المبلغ منك، هذا يسمى النهبة. كيف؟ كان ما له علاقة، والقنوط والآمن إلى آخره إلى آخره. وأكثر الأشياء التي ذكر المؤلف هنا شرب الخمر والنهبة والقنوط كلها عليها أدلة، وكأنه مثل بأشياء التي جاءت الأدلة بها. قال نكفر عنكم سيئاتكم، شوف السيئات والذنوب دائما تأتي ذنوب وسيئات، إذا اجتمعت إذا أطلقت السيئات أو أطلقت الذنوب نغفر لكم ذنوبكم، ومرة يقول كفر عنكم سيئاتكم، إذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق. ما معنى هذا الكلام؟ أن الذنوب إذا جاءت وحدها تدخل فيها الكبائر والصغائر، السيئات إذا جاءت وحدها تدخل الكبائر والصغائر، إذا اجتمعت الذنوب والسيئات الذنوب كبائر والسيئات صغائر، دائما السيئات إذا اجتمعت مع كلمة ذنوب أو كبائر عرفنا أن السيئات هي الصغائر. ليش؟ لأن دائما السيئات يقترن فيها ماذا؟ نكفر، والتكفير ما يذهب بالذنب إلا إذا كان صغيرا، إذا كان صغيرا، ولذلك شف قال في الحديث قال العمرة للعمرة والصلوات الخمس والعمرة للعمرة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهما، يعني لأنها سيئات، مكفرات السيئات فقط إذا اجتنبت الكبائر، ما لم تغش الكبائر. فنعرف الناس غالبا حتى في كثير من يا أيها الذين آمنوا تجتنبوا الكبائر، لا في آية في سورة الأنفال تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم، إذا اجتمعت يغفر لكم ذنوب ويكفر عنكم سيئاتكم الذنوب كبائر. الغلو الأخذ من الغنيمة من غير إذن الإمام، وما كان نبي أن يغل ومن يغلل يأتي المغل يوم القيامة، الغلول الأخذ من الغنيمة ولو شيئا يسيرا من غير إذن الإمام أو صاحب السرية أو صاحب الجيش. أي نعم. طيب نأخذ الآية المعلنة. ولا تتمنوا. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تتمنوا الآية سببها أن النساء قلن ريتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشاركناهم في الغزو فنزلت نهيا عن ذلك لأن في تمنيهم ردا على حكم الشريعة فيدخل في النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها. وقوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا الآية أي من الأجر والحسنات وقيل من الميراث ويرده لفظ الاكتساب. وقوله تعالى ولكل جعل موالي الآية في معناها وجهان أحدهما لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه فما ترك فمما ترك على هذا بيان لكل والآخر لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون فمما ترك على هذا يتعلق بفعل مضمر والموالي هنا الورثة والعصبة. وقوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيفهم اختلف هل هي منسوخة أو محكمة فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية وقيل بالمؤاخاة الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ثم نسخها. قوله تعالى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فصار الميراث للأقارب. والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا فقال ابن عباس هي في المؤازرة والنصرة بالحلف لا في الميراث به. وقال أبو حنيفة هي في الميراث وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر على أن يتوارثا صح ذلك وإن لم تكن بينهما قرابة. طيب. عندنا الآن آيتان أو يعني موضوعان. الأول التمني الله نهى عنه. هل التمني يجوز ولا لا يجوز؟ هل يجوز الإنسان يتمنى ولا يحرم عليه؟ نقول الأصل في التمني جائز إذا كان في أشياء مقدور عليها مثلا وأشياء مباحة. أشياء مقدور عليها مباحة تقول يا ليتني أحفظ كتاب الله، يا ليتني مثلا يكون عندي مال فأتصدق به، هذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن ورجل أتاه الله المال. فالتمني مثل هذه الأمور في المقدور عليها جائز. التمني على وجه الحسد زين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، لا يقصد الحسد الذي تمني زوال النعمة وإنما يقصد الغبطة. فتمني الذي هو الحسد تتمنى فلان جارك زين عنده خير وعنده قصر وعنده أموال وعنده ما شاء الله سيارات وعنده كذا عنده خير، فأنت تتمنى أن تزول هذه عنه، تتمنى أن لا يبقى تبقى هذه الأشياء عنده، هذا الحسد. تمني زوال نعمة الغير حسد. بغض النظر هذا النظر يعني تتمنى لا أن تتمنى أنها تزول عنه سواء جتك أو راحت في أي سبيل، المهم أنك أنت تحسد على هذا الشيء فهذا محرم، هذا لا يجوز. طيب من الأشياء التي لا يجوز تمنيها الأشياء التي لا مقدور الإنسان عليها مثل تمني المرأة أن تكون رجلا. كيف تتمني أن تكون رجلا؟ لا مقدور. أشياء أصلا تخالف الفطرة تخالف حكمة الله سبحانه وتعالى فلا يجوز. ولذلك جاء النهي هنا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. تأتي المرأة تقول ليتني أكون رجل كل الولاية تكون لي كذا تكون لي كذا تكون لي جهاد تكون لي... لا تتمني تمني ما عند الرجال. أو تقول مثلا الرجل يأخذ مثلا نصف نأخذ الميراث مثلا له نصيب من الميراث وأنا لي نصف الرجل فأنا ودي أن أكون رجل عشان آخذ كامل. كل هذه تخالف حكمة الله وحكمه وفطرة الله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. طيب وش الحل؟ الحل موجود. قال واسأل الله من فضله. الرجال لهم نصيب مما اكتسبوا والنساء لهم نصيب مما اكتسبوا ولكن الباب مفتوح أمامك واسأل الله من فضلك. الله باب مفتوح، فإذا وجدت شيء عند جارك أو وجدت شيء كذا أو المرأة وجدت كذا أو شيء اسأل الله من فضله. طيب يقول هنا ولا تتمنوا، يقول سببها أن النساء يعني تقول ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشاركنا في الغزو وهذه قيل أنها نزلت في أم سلمة قالت الرجال يغزون والرجال كذا ولهم الميراث ونحن لنصف الميراث ولهم الجمعة والجمعات، فنزلت الآية لا تتمنوا بعضكم على بعض. طيب يقول للرجال نصيب مما اكتسبوا، قال أي من الأجر والحسنات، كل يعمل في الجهاد في الإمامة في الجمعة والجمعات. طيب وللنساء نصيب مما اكتسبوا، وقيل للرجال نصيب مما اكتسبوا في الميراث، قال المؤلف لا هذا يرده لأن كلمة الاكتساب في الميراث ما في اكتساب، الميراث جاءت بدون اكتساب. طيب قال ولكل جعلنا موالي، هذه الآية التي بعدها، ما المراد بالموالي هنا؟ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. يقول موالي يعني الذين يرثون، الذين يرثون من الأموات من هؤلاء الأموات، كل ميت له موالي، له أناس يرثونه مما ترك الوالدان والأقربون، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ثم عطف قال والذين عاقدت، ونحن نقرأ ماذا؟ والذين عقدت، عقدت وعاقدت كل المعنى واحد، ها عقدت وعاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ما المراد بالمعاقدة هنا؟ قال هي الحلف، بمعنى أن يتعاقد رجلان، كان هذا في الجاهلية، يقول مالي مالك ودمي دمك وترثني وارثك، نتعاقد، قال نتعاقد خلاص، لو خسرت تعطيني من مالك، لو حصل قتل لي دمي دمك، لو مت ترثني وارثك. فهذا كان موجودا في الجاهلية، جاء الإسلام وألغى هذا، لأن الميراث أعطى الله كل ذي حق حقه، والميراث إذا لم يوجد أهل الفروض ولا العصبة انتقل لذوي الأرحام. أما عند هذا عند الجمهور، أما الإمام أبو حنيفة فإنه يرى أنه إذا تحالف على الميراث أن يرث بعضهم بعضا، ولكن هذا يعني هو أخذ على هذه الآية، والصحيح خلافه. طيب عندي تعليق أنا، لحظة شوي بس نشوف هذه، ولكل جعلنا مواليا مما ترك والذين عقلت أيمانهم فآتوهم نصيبهم. ما المراد بالنصيب هنا؟ رجح ابن عباس وغيره أن النصيب هنا المؤازة والنصرة والتأييد، يعني أنا أتعاقد بيني وبينك على يعني أن نشترك بالمال، نشترك بكذا، نشترك بكل شيء، بحيث أنك تنصرني وأنصرك، ساعدني وساعدك، أما ميراث أموت لا، إذا جاءت الوفاة ورائي من يرث من أعطاهم الله. مش تعليقك؟ يقول هنا بالنسبة للميراث بالولاء، قل إيه؟ وهي رواية أن أحمد اختارها شيخ الإسلام من تيمية، وأنهم يرثون عند عدم الرحم والنكاح والولاء، ورواية مشهورة عن الإمام أحمد عدم التوارث بذلك. هم يقول إذا لم يجد أهل فرض ولا عصبة ولا يوجد ذوي الأرحام فيأتي الولاء، لكن المشهور أن إذا لم يجد يذهب إلى بيت المال المسلمين، هذا هو. زين طيب نأخذ بعد، بارك الله فيك، جزاك الله خير. أنا أسرع نكمل. إيه. قال رحمه الله في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، قوام بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرجال أمراء على النساء بما فضل الله، الباء للتعليل وما مصدرية، والتفضيل بالجهاد والإمامة وملك الطلاق وكمال العقل وغير ذلك، وبما أنفقه والصداق والنفقة المستمرة على الزوجات، والصالحات قانتات أي النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن أو مطيعات لله في حق أزواجهن. وقوله تعالى حافظات للغيب أي تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها، فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسراره. وقوله تعالى بما حفظ الله أي بحفظ الله ورعاية أو بأمره للنساء يطعن الزوج ويحفظنه، فما مصدرية أو بمعنى الذي. وقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، قيل الخوفون بمعنى اليقين، وقيل هو على أصله. وقوله تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب، فالوعظ في النشوز الخفيف، والهجران فيما هو أشد منه، والضرب فيما هو أشد منه. ومهما انتهت عن النشوز بوجه من التأديب لم يتعد إلى ما بعده. والهجران هو هنا هو ترك مضاجعتها، وقيل ترك الجماع إذا ضاجعها، والضرب غير مبرح. وقول تعالى: فإن أطعنك فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا طعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب. وقول تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، الشقاق الشر والعداوة، وكان الأصل إن خفتم شقاق بينهما، ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع، كقوله تعالى: بل مكر الليل والنهار، وأصله مكر بالليل والنهار. وقوله تعالى: فابعثوا حكما، الآية ذكر تعالى الحكم في نشوز المرأة، عفوا ذكر تعالى الحكم في نشوز المرأة والحكم في طاعتها. ثم ذكر هنا حالة أخرى، وهي إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهما، ولا علم من الظالم منهما، فيبعث حكمان مسلمان لينظرا في أمرهما وينفذا ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج. وقال أبو حنيفة: ليس لهما الفراق إلا أن جعل لهما، وإن اختلفا لم يلزم شيء إلا باتفاقهما. ومشهور ما أذهب مالك أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين، وقيل يبعثهما الزوجان، وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأة أمينة ولا يبعثوا حكمين. قال بعض العلماء: هذا تغيير لحكم القرآن والسنة الجارية. وقوله تعالى: من أهله، يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين، والأكمل أن يكونا من أهلهما، كما ذكر الله. وقوله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، الضمير في يريد للحكمين، وفي بينهما أو بينهما للزوجين على الأظهر، وقيل الضميران للزوجين، وقيل للحكمين. وقوله تعالى: والجار ذي القربى. يعني إلى نهاية الآية هذه، وبعدها قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا نهاية الحديث عن النساء وأحكام النساء في الزواج والطلاق وما يتعلق بذلك في الأحكام المتقدمة. وبعدها تتسع الدائرة، يعني لو تلاحظ سورة النساء وأنت تقرأها تجد أول من أول السورة إلى هذه الآية، الآية 35، وهي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كله حديث عن الأسرة، عن البيت، الزوج والزوجة والأولاد. بعدها تنتقل الآيات إلى العلاقة بين المؤمنين بعضهم بعضا والأقارب. ولذلك شوف قال: واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا، وبالوالدين، شوف انتقل الوالدين، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب، إلى كل هذه علاقات من حولك، حول بيتك، الأول في بيتك. الآن انتقل من خارج البيت إلى المسلمين بعضهم بعض، هم ستنتقل الآيات علاقة المسلمين مع غيرهم، مع المنافقين سيأتي الحديث، مع الكفار، مع أهل الكتاب، هذا سيأتي. فالسورة هكذا مرتبة. فالحين الآن هذا ختام الحديث عن علاقة الزوج أو العلاقات التي تكون في الأسرة. قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء. ما معنى القوامة هنا؟ قال قوام، قال يعني بناء للمبالغة، يعني صيغة مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه. يعني قصد المؤلف هنا أن معنى كلمة قوام أصلها القائم على الشيء، الذي يراعي الشيء ويتابعه، مثل المدير بالمدرسة، ومثل الحاكم مع رعيته، يعني يتابع ويراعي ويقوم بشؤون البيت. فالأب أو الزوج قائم على من تحته من الزوجة والأبناء، يقوم عليهم مثل الراعي مع الرعية. النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، قال: كلكم راع، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فالقوامة هنا هي قيام الرجل على من تحته، بحيث النفقة والسكنة والتأديب والتعليم والتربية، هذه كلها تعود إلى صاحب البيت يقوم بها. بعض الناس ما يفهم، يظن أن معنى الرجل قوام على المرأة يعني متسلط عليها، وأن ليس لها أي قيمة، وهو الذي يدبرها كيف شاء، كيف شاء هو، على لا رأي لها. وهذا غلط، هذا ليس المراد من الآية أبدا. ولذلك لاحظ حتى في الآية قال: الرجال قوامون على النساء. لماذا؟ قال: أولا بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الله، تفضيل من الله سبحانه وتعالى. قال: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بسبب التفضيل. زين، فضل الله على الرجال على أي شيء؟ قال فضل الله بكمال العقل، فضل الله بحسن التصرف، المرأة قد لا تحسن التصرف، فضلها بأن الرجل له الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى، ويقوم بالجهاد، يقوم بكذا، صلاة الجماعة، الشهادة، أشياء كثيرة يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى، وضع الطلاق بيده، وضع المهر بيده، والنفقة بيده، هذا التفضيل من الله سبحانه وتعالى. وبما أنفقوا، أي من الصداق والنفقة المستمرة مع الزوجة، فهذا معنى التفضيل. المرأة ليس عليها يعني نفقة، وليس عليها، وليست مسؤولة عن البيت ولا على السكن، لا تستأجر السكن، لا تدفع المهر، لا تدفع نفقة البيت، وإنما كل ذلك متعلق بالرجل. لكن ينبغي أن يراعى، شوف لما الله سبحانه وتعالى ذكر الرجال بهذه الصفات، ذكر المرأة أيضا بالصفات عالية، فقال فالصالحات القانتات، فالمرأة الصالحة في دينها، المطيعة لزوجها، المطيعة لله، القانتة بالطاعة في حق زوجها وحق الله سبحانه وتعالى، حافظة للغيب، هذه صفة ثانية، تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها، فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ مالها وبيته وحفظ أسراره بما حفظ الله، حافظة هي للغيب بما حفظ الله، أي بسبب حفظ الله لها ورعايته سبحانه وتعالى لها، أو بسبب أن الله أمرها بالحفظ، كل هذا جائز، أن تطيع زوجها وتحفظه، فلما حفظت زوجها حفظها الله سبحانه وتعالى. قال هنا ما مصدرية، أي بما حفظ، أي بحفظ الله، بحفظ الله. فالمرأة تميزت بهذه الصفة، زين، الصلاح والحفظ بهذه الآية، والقنوت، قال قانتة. طيب، لكن قد تخرج المرأة عن هذه الصفات ولا تسير على هذا الطريق، وهي التي قال الله فيها سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن، شف، ولم يذكر لها صفة مستمرة، وإنما قال شيء عارض لها، فإذا عرض لها هذه المعصية وهذه النشوز وخفتم، والمراد بالخوف هنا قال اليقين. ليش اليقين؟ لأن بعض الرجال بمجرد أنه يرى شيء يعني أيوة شكوك ونحو ذلك قال هي عاصية، هي ناشز، طيب يمكن تمر بظروف، يمكن تقول لك لا أنا اليوم ما أستطيع، لأنها هي تمر بظروف، والمرأة معروف أنها تمر بظروف، أشياء كثيرة قد تخفى على الرجال، ليس بمجرد. أما لذلك قال الخوف هنا اليقين، يعني إذا تيقن الأمر وعلمت أنها قد نشزت وخرجت عن طاعة زوجها، قال تؤدب حتى تعود، لأنها تمردت خرجت فتعاد. قال فعظهن، قال هنا يعني التذكير والوعظ والتخويف بالله سبحانه وتعالى، واهجروهن، قال الهجران أشد، نعم، وشوف لاحظ أنه قال الهجران في المضجع، يعني أثناء النهار لا تهجر، لا تبين عند الأطفال أن هناك أمر أبدا، خل الأمور طبيعية حتى لا يتشبع الأبناء بمثل هذا ويكبر الطفل وهو يرى هذا الشيء أمامه ويفكر فيه. فلذلك الله سبحانه وتعالى طوى هذا الشيء، قال لا، إذا عندك هجر وعندك كذا خل فيه في, في, في مكان النوم، أما هنا في البيت جعل الأمور طبيعية، لأن يعني هذا قد يولد أشياء كثيرة في الأطفال. قال واضربوهن، قال الضرب غير مبرح، قال بعض أهل العلم الضرب بالسواك أو نحوه من باب التهيب، لا أنك تأخذ جريد من النخل أو تأخذ خيزران وتضرب فيه وتضرب، لا، وإنما المقصود هو التهيب فقط، بحيث أنها تشعر أنها على خطأ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هو يقول هنا يقول أنها بالترتيب، يقول الوعظ في النشوز الخفيف، إذا كان نشوز خفيف أعظها، إذا كان أكثر اهجره، إذا كان أشد أضرب، يصل الضرب. طيب فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت المرأة زوجها ينبغي ترك ما مضى، يعني إذا أطاعت الزوجة يعني وانتهى النشوز، ينبغي الزوج أن لا يعيد شيئا مضى، لأن إعادة هذه الأمور يعني كثير مثل هذه الأشياء كثيرة، بعض الزواج يبدأ يثير، يقول أنت قلت كذا مرة، وأنت فعلت كذا، وأنت كنت تفعلين معي كذا، وأنت كنت علاقتك معي كذا وكذا، خلاص هي انتهت، ما لها حاجة، ما لها داعي. ف فلا تذكر أشياء مضت. طيب وين ختم الشقاق بينهما؟ الشقاق ما معنى الشقاق؟ أن يكون الرجل في شق والمرأة في شق، ما في في نفرة، ما في تلاؤم، فهي تقول أنا أريد كذا وهو يقول أنا أريد كذا، فإذا وقع الشقاق بينهما والنزاع الشديد بينهما قال وإن خفتم شقاق بينهما، يقول الأصل وإن خفتم شقاقا بينهما، لكن أضيف الشقاق إلى الظرف من باب الاتساع، مثل قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، أي بل مكر في الليل والنهار، مثل يا سارق الليلة أهل الدار، يعني يذكرون دائما النحاة يا سارق الليلة، أضاف السارق إلى الليلة أهل الدار، بل مكر الليل، بل مكر في الليل، بل مكر في الليل، قال وأصله مكر بالليل والنهار. قال إذا حصل الشقاق ما الحل؟ يعني شوف الأول بداية الأمر الأصل استقامة الزوج والزوجة، وقع نشوز يحل الزوج، يحل الزوج، الزوج ينبغي له أن يحل هذه المشكلة بينه وبين زوجته، لا يوسع الدائرة، لا يذهب إلى أهلها أو يذهب إلى صديقاتها أو يقول كذا أو يكبر الدائرة، حل بينك وبين مشكلتك، بينك وبين زوجتك، حاول تحلها، إذا انحلت الحمد لله، إذا ما انحلت وزال الشقاق اجعل هذا بينك وبين أهلها وأهلك، لا تكبر الدائرة. السلام عليكم. ممكن هذا ممكن، يعني ممكن نقول هو يعني الشقاق عكس، لا يعني الشقاق قد يكون يعني توسع النشوز، يعني هي نشزت امتنعت وهو يريدها وهي تريد، هو يريد أن ترجع وهي تريد أن تخالفه، فإذا وقعت المخالفة هذا الشقاق. طيب يقول فابعثوا، نعم فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، يعني رجل ورجل من الطرفين، حتى يعني ولا بد أن يكون الرجل الذي سيبعث من جهة الزوج والرجل الذي سيبعث من جهة المرأة أن يعرف أول شيء الحكم، عندهم خلفية في مثل حل هذه المشاكل، ويعرف أيضا واقع المرأة، وهذا يعرف واقع الرجل، مو بيتم بأي واحد يزيد المشكلة مشكلة، لا عنده خلفية في الحل ولا يعرف أحوال المرأة، ولا هذا يعرف أحوال الرجل ولا عنده خلفية، ما حلينا، لا بد أن يكون اختيار، ولذلك الله سمى حكم، كيف يحكم ولا يعرف؟ لا إذا جاء هذا وقال له تعال أنت من طرف الزوج نريد أن تحكم نجيب وهذا نجيب منه، قال لا أنا ما عندي خلفية ولا أعرف أحكم، فاعذروني. شوفوا واحد إيه لا ما في رجل، رجال حكم ما في امرأة، أي ولذلك شوف انتقده المرأة ما تحكم، المرأة يعني ممكن يعني تحكم بأشياء خاصة بالنساء داخلية، أما يعني مثل هذه الأمور لا. وقال شوف قال فبعثوا حكم من أهلها، من الذي يبعث حكم من أهلها؟ قد يكون القاضي، وقد يكون المسؤول عن الأسرة، عمدة الأسرة، واضح؟ طيب فبعثوا حكم من أهلها، قال يقول ولا علم فيبعث حكم فيبعث حكمان مسلمان لينظر في أمرهما وينفذ ما ضرر لهما من تطليق وخلع، هل يملك الحكمان التفريق والخلع والتطليق؟ يعني لو جاء الحكم حاول ما استطاع قال أذن أنت طالق، إذا طلق الحاكم هذا هل ينفذ الطلاق؟ خلاف، بعضهم يقول خلاص ينفذ، وبعضهم قال لا. طيب لا المقصد الإصلاح، لا لأن من الإصلاح تفريق أحيانا، من مصلحة الطرفين أن يفترقا. طيب يقول هنا وقال أبو حنيفة لهم افتراق، شايف جمهور على أنهم أن الحكمين يحكمان ويفرقان ويجمعان ويفرقان. أبو حنيفة يقول لا ما يفرقان ما يملكون. الطلاق الطلاق بيد الزوج ليس بيد الحكم. قال وجرت العادة عادة القضاة أن يبعث امرأة أمينة تقضي بينه ولا يبعث حكمين. قال هنا تعقب قال هذا تغيير لحكم الله وحكم القرآن. الله عز وجل يقول ابعثوا حكمين وأن تقول بحث امرأة. طيب قال يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين. هل لابد من طرف من الزوجين ولا من غيرهما؟ قال هذا الأصل أنه من طرف الزوجين من أقارب الزوج والزوجة. إذا لا يوجد ممكن يستعينون برجلين حكمين عدلين يفهمان قضايا يعني الأسرة وكذا ويحلوا مشكلتهم، مثل ما يذهبون الآن إلى مراكز الأسر إيه الأسر ونحوها يحلون. طيب قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. ما الذي يريد إصلاحا؟ أيوة الحكمان ولا الزوجان؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. يريد الحكمان إصلاحا بين الزوجين فإن الله يوفق. إذا جاء الرجلان بقصد الإصلاح وفقهم الله. أو نقول الزوجان إن أراد الزوجان الإصلاح فعلا يريد الإصلاح يوفق الله بين الزوجين. فالضمير يحتمل. لكن السياق يوفق الله بينهما. بينهما أي بين الحكمين. يمكن السياق أقرب ما يكون للحكمين. ممكن الزوجين يوفق الله. لا شوف المؤلف قال الضمير في يريد الحكم للحكمين. زين ويوفق الله بينهما للزوجين. كان المؤلف قال يريد أي الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين. بين الزوجين. قال يعني هذا الأظهر. وقيل الضمير للزوجين وقيل الحكمين. لكن كان يميل إلى أن الأول الحكمين والأخير للزوجين. طيب لعلنا نقف عند نهاية هذا إن شاء الله في اللقاء القادم ندخل على الثمن الذي يليه وهو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخره. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك جزاك الله خيرا.